واخر يقول انا موظف لاحد البنوك واتقاضى راتبا شهريا ولا اتعامل بالربا، هل علي حرج بالعمل في البنك؟ انا موظف في احد البنوك واتقاضى راتبا شهريا ولا اتعامل بالربا، هل علي حرج بالعمل في هذا البنك؟ أما في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يقول جابر رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الكاتب والشاهد يساعدون، يكتب الحساب، يكتب الحوالة، يكتب كذا، يساعد. لا تعمل في البنك أبد، اترك البنك بكلية ولا تعمل معهم ولا تساعد، لا شاهد ولا كاتب ولا محاسب ولا فراش ولا بياض ولا حارس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.